بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق من جامعه الصحيح: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، أي قالوا آمين. قال: فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. والمصنف اقتصر هنا على هذا القدر ليبين أن الملائكة تؤمن، وذلك في قراءة الإمام من سورة الفاتحة، فإذا وصل إلى آخرها فإن الملائكة أيضا يؤمنون، يقولون آمين. فإذا وافق المصلي تأمين الملائكة، والظاهر أن ذلك يوافق تأمين الإمام أو يليه مباشرة، عندئذ قال غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيه دلالة على أن الملائكة يؤمنون، وهذا وجه مناسبة ذكر ذلك. ثم الحديث الذي ساقه وهو في احتباس النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بين البابين، وسبب ذلك وجود وسادة فيها تماثيل أي تصاوير، ففيه أن هذه الصور التي لذوات الأرواح وهي محل النهي ليست ممنوعة فحسب إذا كانت مجسمة، وإنما حتى لو كانت رقما في ثوب فتكون ممنوعة. إذن هذه الصور لو كانت ملونة في ثياب أو مجسدة من أسمنت أو الجبس أو محيطة على الجدران فكل هذا ممنوع، لأنها من ذوات الأرواح. فعائشة رضي الله عنها أرادت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحشت وسادة فيها تماثيل، الإشكال في وجود هذه التصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه الوسادة؟ قالت: قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ هذا محل الشاهد، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والمقصود من الصورة الصور ذوات الأرواح، وهذا يعم الصور المرسومة باليد والصور التي هي عن طريق هذه الآلات الحديثة الفوتوغرافية إذا يعني وجدت ولا حاجة إليها فعندئذ هذا يمنع دخول الملائكة. قال: وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. وهذا فيه بيان الوعيد وبيان العلة التي من أجلها حرمت الصورة. الوعيد الشديد هنا أنه من صنع هذه الصور التي هي لذوات الأرواح عذب يوم القيامة، بل جاء النص بأنه أشد الناس عذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وفي قوله فيقول أحيوا ما خلقتم بيان علة التحريم، وهو هذه المضاهاة والتشبه. ولهذا قال: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ويقال لهم أيضا أمر بأن ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ. وجاء في بعض الأحاديث أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، هذا يبين شدة الوعيد. فالملائكة إذن لا تدخل بيتا فيه صورة، قلنا هذه الصورة سواء كانت باليد أو بالآلة، وسواء كانت مجسمة منحوتة أو كانت رقما في ثوب أو في ورق ونحو ذلك، فمتى وجدت هذه الصورة فذلك من المحرم. وفي زماننا قد اختلف أهل العلم في التصوير الفوتوغرافي، أشهرها قولان، ويوجد قول ثالث بعيد ليس بالصحيح في نظرنا. وأقوى الأقوال أن التصوير بالآلة سواء كان بالفيديو أو سواء كان بالصورة الفوتوغرافية بالكاميرا، يعني صورة ثابتة واحدة، أو هو تكرار صور ليعطي ما يسمى بصور الأفلام أو الفيديو. فبعض المشايخ يرى أن التصوير إذا وجد فهو مناط التحريم سواء كان باليد أو بآلة، سواء كان باليد أو بالآلة، ولهذا قالوا بالمنع. أما الصورة فقالوا لها أحكام الصور، يعني إن كانت هنالك حاجة وإن باب أولى إذا وجدت الضرورة فلا بأس من اتخاذها كصور الشهادات والوثائق وجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أو تصوير المجرمين للتعرف عليهم، أو التصوير الطبي ونحو ذلك، فكله من الصور التي سوغها أهل العلم، وبالتالي قالوا لا يصلح الاحتفاظ بها. المذهب الثاني وهو المشهور عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجعل تصوير الآلة على ضربين، فيقول هنالك التصوير تدخل فيه اليد في تحميض الفيلم أو ما وجد بعد ذلك، ولا أدري في زمن الشيخ موجود ولا لا، اللي هو ما يسمى بتعديل الصور ببعض البرامج يسمى فوتوشوب، هي كذلك. طيب، إذا أدخل الإنسان يده سواء كان عن طريق برمجة أو عن طريق حمض الكبريتيك الذي يحمض به الصور، هذا كان موجودا سابقا ولا أدري هل موجود الآن أم لا، يقول إذا دخلت اليد فممنوع، هذا التصوير ممنوع. وأما إن لم تدخل اليد في ذلك وإنما الجهاز ثبت الصورة وانطبع ذلك في بطاقات أو أوراق أو كروت ثم أخرجت الصورة، فالشيخ يرى أن هذا ليس هو التصوير الذي ورد فيه الوعيد. لكن يقول الصور لها أحكام الصور، الصور لها أحكام الصور، فلا يجوز الاحتفاظ بها للذكرى، ولكن يمكن إن دعت الحاجة إلى استعمالها فممكن. والقول الثالث الذي يعني قلنا لعله أبعد هو قول من يقول التصوير الحديث بالآلات سائغ ليس محل التحريم، قال وما نتج عنه فسائغ مطلقا أي جائز، فجعلوا التصوير والصورة محل الجواز. وهذا الإطلاق غريب، ويبدو والله أعلم أنهم يستثنون إحسانا للظن بهم في الصور. لماذا؟ لأن بعض الصور محل اتفاق أنها محرمة، كصور النساء التي تصور وليس عليهن حجاب. ما أظن عالما أو عاقلا يقول بتسويق ذلك، ولكن المهم عملية التصوير قالوا ما دام ساغت فتسوغ الصورة، وبالتالي قالوا حرج. لكن أنا عندي هذا أبعد هذه الأقوال، وينظر في القولين السابقين، وإن كان كلام الأكثر أقوى ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له قوة. والمهم أن الصور لها أحكام الصور، فما يشي إنسان يقول والله ما في إشكال. وقد كثرت التصاوير في زماننا لحاجة وبدون حاجة، خاصة هذه الأجهزة، أجهزة الموبايل، الجوالات صار يصور فيها بكثرة، وهذا فيه خطورة الحقيقة. بل أحيانا قد تقع هذه الصور في أيادي بعض أهل السوء فتضر. هذا الجهاز وارد جدا أن يضيع وأن يسرق، بل ربما وجد محترفون فاخترقوا هذه الأجهزة وأخذوا الصور، فقد توجد فيها صور البنات والنساء في البيوت، أعني زوجة الرجل أو ابنته أو أمه أو أخته. طبعا هو نظره إليها قد لا يقال كنظر الآخرين، لكن هل يضمن أن تؤخذ هذه الصور؟ لا يسبع أن يضمن. مما بلغني أخيرا أنه حصلت مناسبة زواج، واستحسنت صنيعا معينا بلغني، صالة كبرى دعي فيها النساء لهذا الزواج، وتلك الأسرة استقدمت شرطيات من الشرطة، مهمتهن عند البوابة أي امرأة معها جوال أخذ الجوال وأعطيت رقم، قالوا للسلام بعدين بعد ينتهي الحفل. فاستحسنت هذا الفعل جدا. تعرفين ليه؟ لأن النساء ما عندهن انضباط، ربما تقول تريد أن تصور العروس وتحتفظ بالصورة، فيأتي زوجها فينظر، وهذا لم أريد. ولذلك يا إخوة هذه التصاوير امنعوها، حتى لو قال أهل العروس يريدون الصورة لأنفسهم أو الاحتفاظ بها، غلط، لأن الصورة لأحكام الصور. وأيضا تصور في وضع لا أعتقد رجلا عاقلا يحب أن ترى زوجته بهذه الصورة، ولا أب يحب أن يرى أو يرى الناس ابنته بهذه الصورة. على كل، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. واصل. يا رب الله، قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن القاضي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. طيب، في هذا الحديث الذي سمعنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أي صورة تماثيل، في هذا الحديث زيادة فائدة، وهو أن الكلب يمنع دخول الملائكة. وأما ما يتعلق بالصور فقد تقدم سبق التنبيه لأن هذه الصور هي صور ذوات الأرواح، هي صور ذوات الأرواح وليست كل الصور، بمعنى الصور التي للأشجار والأحجار والجبال والأنهار، أو ما دخلته الصناعة كصور السيارات والمساجد والقصور والأبنية ونحو ذلك، لا حرج في تصويرها، ولا حرج أيضا في تعليقها لمناظر حسنة قد يعني تسر من ينظر إليها، خاصة صور المياه والخضرة ونحو ذلك لا بأس. أما الصور التي هي لذوات الأرواح فهي محل المنع، هي محل المنع، بدليل أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مر بالتمثال يقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، أي يقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة. ففيه دلالة على أن ما كان على صورة الشجرة ليس هو محل المنع. وأيضا مما جاء في الوعيد كلف أن ينفخ فيها الروح، فيه ما يفهم أن محل المنع ما كان له روح، لأن الروح لا تنفخ في الأشجار وفي الأحجار وإنما للحيوان. وبالتالي الظاهر من هذه الأدلة وغيرها أن الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح. إذن إذا وجد الكلب في البيت وكذا الصورة، صورة التماثيل على أي وجه كانت، فهذا يمنع دخول الملائكة. هنا تنبيه من باب زيادة الفائدة أكثر ما تقدم. لاحظ في قول الخير وفعل الخير وقراءة الإمام إلى أن يصل إلى آخر سورة الفاتحة فتؤمن الملائكة، وما كان شرا ونحو ذلك كان محل بعد من الملائكة. فلاحظ وجود الكلب، وجود الصورة يمنع من دخول الملائكة، وهذا دل على ما في الملائكة من الخير وأنهم طيبون وبالتالي لا يدخلون مثل هذه الأماكن. واستطر المصنف في ذكر رواية وأحاديث كثيرة في هذا الباب فواصل. نعم. في هذا الحديث دلالة على ما سبق التنبيه عليه، وهو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. طيب، ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم في الصور التي في الثياب إذا كانت ممتهنة، وهذا وجه الاستثناء هنا، إلا رقم في ثوب. مش المقصود أن أي صورة على أي قماش أو ورق أنه سائق، لا، ليس كذلك، وإنما ما كان يمتهن ولا يتوقع فيه أن يعظم حتى يعبد من دون الله، فهذا هو الظاهر في هذا الاستثناء. بعض أهل العلم يقول خروجا من الإشكال فيما يقطع ويجعل وسائد تطمس الوجوه ويطمس الوجه ويقطع محل الرأس وما بقي فلا حرج. إذن هو أحد قولين، إما أن يقال يمكن أن تبقى الصورة على أن تمتهن، ويمكن أن يقال حتى مع امتهانها وخروجا من الإشكال يقطع الرأس، وقطع الرأس في مثل هذه الثياب بالتلوين مثلا أو بقطع القماش من جهة الرأس ويبقى ما عداه، لأن الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فيمكن أن يخرج على ذلك. وليس فيه ما يفيد أن ما كان من الصور على الثياب جائز مطلقا. ولذلك لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الوسادة فيها التماثيل وقف عليه الصلاة والسلام بين البابين، فهذا هو الظاهر. والأولى وخروج من الإشكال أن يقطع و يمحى ما كان من جهة الرأس بتلاوين أو بقطع القماش نفسه، وعندئذ لا إشكال. ونبه بعضهم إلى أن هذه الصور التي لو بقيت كاملة امتهن، كأن تكون صورة على بساط يدوسها الناس بأقدامهم، وهذه ليست محل تعظيم كما هو ظاهر، لكن الأحوط ما سبقت الإشارة إليه. نعم، تفضل. وكنظيره مما تقدم. وهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أي أن يأتيه، فلما جاء لم يدخل، فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فيه صورة ولا كلب. ولم يسبق التنبيه إلى ما جاء من استثناء في اقتناء الكلب، وهو إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، فهذا لا إشكال في تسويغه. وبهذه المناسبة يعني بعضهم أعني من المتأخرين حاول أن يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من بعض الصحابة، زاد عليه قال: أو كلب زرع. فقال ذلك الصحابي والآن نسيت اسمه، كأنه ابن عمر، يقول: إن أبا هريرة صاحب زرع، إن لم أنسى الرواية. طيب، بعض الناس من المستشرقين قالوا: إذن قد يروي الصحابي الحديث لمصلحته. قالوا: ففهمنا أن الصحابي الآخر يقول إن أبا هريرة زاد ما زاد لكونه صاحب مصلحة، ولا أدري، هذا إنما يقوله من في قلبه مرض، يعني هؤلاء المستشرقون الذين قالوا هذا الكلام، لأنه أصلا هو تصور بطلان الأحاديث فحاول أن يتلمس ما يظن أنه يقوي كلامه. طيب، لو قلنا هب أن النص يحتمل ذلك، ألا يحتمل معنى آخر، وهو أن صاحب الحاجة أضبط للحديث، صحيح؟ فيكون قد سمعه، ولكن لما كان هو صاحب حاجة حفظه بتمامه. وغيره لما لم يكن عنده عناية بصيد أو زرع أو نحو ذلك حفظ ما حفظ ونسي ما نسي، لكن صاحب الحاجة لما يسمع التسويق في مسألة يضبط ذلك جيدا، ولم جرب مسألة. إذن نقول لهذا الكاتب من المستشرقين: هب أن الرواية تحتمل ذلك، لكن لماذا رجحت هذا المعنى؟ هو يحتمل أمرا آخر، وهو أن صاحب الحاجة أضبط للمرويات التي تمس حاجته ولها علاقة بحاجته، سواء كان على سبيل المنع أو على سبيل التسويغ والجواز. والحق هو هذا الأخير، لأن المعهود عن الصحابة، خلي بالك يا أخي، لو أنكروا شيئا لجهروا بالإنكار. ثم ثالثا، هذا يتنافى مع ما ثبت بالإجماع من عدالة الصحابة، وأنهم لا يكذبون، لا يكذبون، لأن الطعن يقول: يروي الحديث لمصلحته، إذن هذا تعمد كذب، وهذا لا يقع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدلهم ووثقهم. إذن هو تقدير معنى يتنافى مع ما ثبت من النصوص من عدالة الصحابة فلا يلتفت إليه. وقلنا له توجيه آخر وهو الحق، أن من كانت له حاجة معينة جاء فيها الدليل فهو غالبا ما يكون أضبط من غيره. فإذا قال من قال من الصحابة: إن فلانا صاحب كذا، يريد أنه وجد الدواعي الحفظ والضبط عنده فحفظ أكثر مني. نعم، واصل. طيب، في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، وذلك إذا رفع رأسه من الركوع، قال: فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفيه مشروعية متابعة الإمام، وهل يقتصر على هذا القدر أم يقول مثل الإمام ثم يقول ربنا لك الحمد؟ ثلاث معروف. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل التأمين تماما. إذن فالملائكة ظاهر هذا الخبر، ظاهر هذا الخبر والله أعلم، أن من كان منهم في المسجد صلوا مع الناس، هذا هو الظاهر، ويقولون مثل ما يقول الإمام، هذا الظاهر، خاصة مع قوله فمن وافق قوله قول الملائكة. فالملائكة يقولون اللهم ربنا لك الحمد، وليس بالصريح، لكن أقول هذا الذي يظهر والله أعلم. ما الثمرة؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه شهود الملائكة للخير كمجالس الذكر والصلاة ونحو ذلك. طيب، لما قلت قد يظهر من ذلك، أقول ليس هذا على سبيل القطع والنص، لكن يمكن أن يقال الملائكة تقول ذلك وإن لم يكن منها صلاة، وإن لم يكن من الملائكة صلاة، فإذا سمعوا ذلك قالوا هذه الجملة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول اللهم ربنا لك الحمد. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والذنب المغفور هنا ما كان من صغائر الذنوب لا من كبارها. نعم. على كل، هو الظاهر أنه في الجماعة، لكن وهو ظاهر، لأن يقول إذا قال الإمام فهذا في الجماعة، لكن هل يمكن أن يقال هذا في عموم الصلوات؟ صعب، نحتاج إلى نص خاص، وهذه الأمور الغيبية نقف فيها حيث وقف النص. كأنه أيضا فيه أهمية أن يشهد الإنسان الجماعة، في أهمية أن يشهد الإنسان الجماعة والله أعلم. فلا يبعد أن يحرم الإنسان الخير في بعض الحالات، كذلك كالذي يغيب عن الجمعة عمدا، فالملائكة الذين هم على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فهل هذا يحصل لمن لم يأتي الجمعة سواء كان لعذر أو لغير عذر؟ الظاهر لا. فكذلك يمكن أن يقال هنا هذا إنما هو في الجماعة والله أعلم، إلا إذا جاء خبر آخر يفيد أن هذا على السبيل أو على ما يقع من الفرد أو من كان في جماعة والله أعلم. واصل. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم بن نبيل انه قال حدثنا ابن قريش انه قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه والملائكه تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يكن من صلاته او يحدث. حديث ابي هريره رضي الله عنه فيه دلاله على شهود الملائكه للخير، وانهم يستغفرون لاهل الصلاه، وان كان النص في الذي ينتظر الصلاه، لانه يقول ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه، ففيه الدلاله على ان التبكير الى الصلاه في المساجد خير، وفيه دلالة على أن الجلوس بين الصلاتين في المسجد أيضا خير، لأن الذي مثلا يصلي المغرب فينتظر حتى العشاء فهو في هذا المسجد ويحب أن ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وكذا الذي جاء يوم الجمعة مبكرا وإن كان سيشهد صلاة واحدة هي صلاة الجمعة، أو جاء عند سماع النداء فبقي مدة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه فيكتب له أجر المصلي. ومحل الشاهد والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني هذا الباب كنظيره السابق في ذكر الملائكة، في ذكر الملائكة. ولذلك قال العلماء أنصح الخلق لبني آدم الملائكة بخلاف الجن، بخلاف الشياطين من الجن، ففيهم الغش ومحاولة إغواء بني آدم إلا من عصم الله وسلمه من كيد الشياطين الجن. أما الملائكة فناصحون، الملائكة ناصحون، ومن ذلك قولهم اللهم اغفر له وارحمه. قال: ما لم يقم من صلاته أو يحدث. فإذا خرج من المصلى أو أحدث حدثا فعندئذ توقف ما وعد به من الأجر، وهو أنه في صلاة، ومن قول الملائكة اللهم اغفر له وارحمه، لأن الظاهر أنهم يقولون ذلك ما دامت الصلاة تحبسه. نعم. قال الله طيب، أورد المصنف هذا الحديث، حديث صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك، أو ونادوا يا مالك، على قراءة عبد الله بن مسعود كما نقل عنه سفيان. ذكروا لهذا الحديث لمناسبة ذكر مالك، وهو خازن النار. إذن هذا هو سبب إرادة هذا الحديث، ونحن في ما يتعلق بذكر الملائكة. وفيه ما قال أهل العلم من مسائل الإيمان بالملائكة، وأنهم خلقوا من نور، وأن عددهم كثير ومتفاوتون في خلقهم. قالوا في ضمن ذلك: أن نؤمن باسم من ورد اسمه، ومنه تسمية الملك هنا مالك، وسيأتي تسمية غيره من الملائكة عند المصنف إن شاء الله تعالى. نعم. وصل يا رب الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا ابن الوهب أنه قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، أنه قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: فقد لقيت من قومه ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبدي يالي بن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا في غرق التعالي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما أردت عليه، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أقبض عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث لورود ذكر بعض الملائكة مع ذكر اسم واحد منهم وهو جبريل، وفيه الإشارة إلى أنه أمين الوحي، لأن الملائكة إنما تنزل بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثم فيه ذكر ملك آخر لم يرد تسميته، وإنما أشير إلى ما يقوم به من عمل، وهو ملك الجبال. وفيه قدرة الملائكة على المخاطبة وعلى التفهيم وعلى الفهم، هذا واضح جدا من هذه الأدلة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما يلقى الأنبياء والرسل وأتباعهم من شدة في تبليغ دعوة الله ودين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي من قومه ما لقي، وذكر ما عانى عليه الصلاة والسلام في يوم أحد وفي اليوم الذي عرض فيه نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبه إلى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق عليه الصلاة والسلام وهو مهموم على وجهه، لم يستفق إلا بقرن الثعالب. إذن قد يجد الداعية نوع غم ونوع حزن ونحو ذلك، لكن عليه أن يثبت بتثبيت الله جل وعلا وبذكر الله كما جاء في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في ثباته، وأن يعلم ما في تقدير الله جل وعلا في خلقه من إضلال من شاء ومن هداية من شاء، مع ما قص الله جل وعلا من أخبار الرسل ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين لهم من أن العاقبة تكون لهم، وما وعد به من إظهار هذا الدين. وفي هذا الخبر أيضا أن في هذا الخبر من الفوائد التي يمكن أن تقال ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته، فمع ما وجد من الشدة من قومه ومع ذلك، وقد أخبر بأنه لو أراد أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين، والأخشبان ملكان كبيران في مكة، أحدهما جبل أبي قبيس المعروف، وقيل الآخر قعيقعان، وهذا هو الظاهر إن شاء الله، فجبلان كبيران، قال إن شئت أطبقت عليهم ذلك، فيكون هذا من باب العذاب في هذه الدنيا. فماذا كان من جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ففيه بجانب الرحمة حرص الداعية على إيمان الناس وعلى نفعه، وأن يسعى إلى أن يخلصهم من عذاب الله فيحبب إليهم الإيمان، ويرجو الله جل وعلا أن يؤمنوا، وأن يبذل من الأسباب ما به إن شاء الله يمكن أن يسلم من خالفه، والله أعلم. طبعا وفيه دلالة واضحة إلى أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم أيضا بجانب ما يقومون به من التسبيح وذكر الله وعدم معصيته، لبعض الملائكة وظائف خاصة، كما هنا من الإشارة إلى الوحي والإشارة إلى ملك الجبال، وسبق ذكر مالك وهو خازن النار. نعم. طيب، في هذا الحديث يقول، وهو يسأل هنا أبو إسحاق الشيباني يسأل زر بن حبيش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذا فيه عظيم خلق الملائكة وأن لهم أجنحة، وإن لم نعلم الكيفية، فجبريل عليه السلام له 600 جناح، هذا على خلقته من غير تشكل، يعني في هذه الحالة كأنه يشير إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. وابن مسعود مثل عائشة رضي الله عنهم جميعا ممن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رأى جبريل، وقد رآه على خلقته التي خلق عليها وهي له 600 جناح. ففيه الإشارة إلى تفاوت الملائكة في الخلق، وإلى بيان شيء من خلقهم وصفتهم، وهذا يتطابق مع ما في القرآن. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فهم متفاوتون في صفة خلقهم. فهذا جبريل عليه السلام له 600 جناح، نعم. وفي قوله فكان قاب قوسين أو أدنى سيأتي الظاهر للمصنف لاحقا بيان شيء من هذه المعاني، ولكن في الجملة قاب قوسين، القاب على الراجح والقدر، والمراد من القوسين على ما رجح جماعة المحققين أنه المقصود قدر الذراعين وليس هو القوس المشهور الذي له الوتر ونحو ذلك. وبكلا القولين قال من قال، لكن هذا ما رجحه جماعة المحققين أنه يعني دنا منه أو أقرب من ذلك، أي على هذا القدر. فالمراد من القوسين الذراعين، والله أعلم. نعم. واصل. كتابه الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. هو كنظيره السابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج آيات عظيمة، كرؤيته للسدرة المنتهى ورؤيته للجنة ونحو ذلك. فبعضهم يرى أن العموم في الآية هو الظاهر، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ومن ذلك رؤيته لجبريل كما أفاده خبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، يشير إلى ما أشار إليه في الحديث السابق أنه رأى جبريل، رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل أنه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنه قال أنبأنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريلا في صورته وخلقه ساد ما بين عندي وخلقه سادا ما بين الأفق، تحتمل على كل، لكن هذا في نسختنا أي رأى جبريل في صورته وخلقه، يعني خلقه الذي خلق عليه سادا ما بين الأفق. عائشة رضي الله عنها قالت ما قالت لأنها سمعت من قال من الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني ليلة الإسراء والمعراج، فأنكر ذلك عائشة رضي الله عنها وتعد ذلك قولا عظيما، وترى أن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى جبريل في صورته وخلقه، أي الخلق الذي خلق عليه سادا ما بين الأفق، فهو خلق عظيم، وهذا يفيد عظم خلق الملائكة. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، جاء التصريح بأنه في بعض الروايات أعظم الفرية، ولا ترى ذلك. وأما المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يأتي مزيد كلام لذلك أو نعجل من الآن، فابن عباس رضي الله عنهما كما نقلت الرواية عنه مرة أطلق أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ومرة بيّن أنه رآه بقلبه وفؤاده، ولذلك قالوا فرق بين عموم العلم الذي لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام وبين رؤية خاصة بالفؤاد. قال جمع من أهل التحقيق منهم ابن القيم ومشى على هذا ابن حجر في الفتح، قال إذن يحمل المطلق على المقيد، يعني كان يريد أن يقول ابن عباس ما أطلق أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه وإنما رآه بفؤاده. وعلى كل عائشة رضي الله عنها أنكرت القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، وعلى هذا جماعة من الصحابة، ولذلك بقي النزاع بين أهل السنة واستمر هذا النزاع، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره، والقولان معروفان. وقول ثالث هو التوقف، وسبب التوقف أن هذه الأدلة ليست قاطعة في حصول الرؤيا أو في نفيها، هذا هو سبب التوقف. فحكيت ثلاثة أقوال: قول من يقول إنه رآه، وقول من يقول لم يره، وقول آخر هو التوقف، ويمكن أن يعد قولا. فتوقف جماعة فلم يختاروا لا هذا ولا ذاك، وقالوا الأدلة ليست قاطعة في بيان هذا أو ذاك، وإن كان ظاهر الأدلة أنه ما رآه، لكن يبقى القول بأن النزاع موجود موجود. ابن خزيمة في كتاب التوحيد مشى على أنه رآه، وهذا المنقول حتى على الإمام أحمد، لكن كما قال ابن تيمية وغير واحد قالوا إن الإمام أحمد ما قال إنه رآه بعينيه، وإنما قال الروايات عنه المنقول عنه أنه رآه بفؤاده، وقالوا رؤية الفؤاد غير رؤية العين والبصر، وهي فوق مجرد العلم، فوق مجرد العلم. إذن قال جماعة من العلماء بثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم كما قال القاضي عياض في كتاب الشفاء أجمع على أنه لا يراه أحد في الدنيا، قالوا إنما تنازعوا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لو جاء واحد وقال إنه يرى ربه اعلم أنه كذب. وهذه هي أيضا ليست هي رؤية المنام، فتنبه، من زعم أنه يرى ربه بعينيه فهذا بلا شك كذب. وأما أن يرى ربه في المنام فجماعة من أهل العلم من أهل السنة قالوا هذه الرؤية ليست رؤية عين، وإنما هي رؤية منام، ورؤية المنام فيها التخيل والتقريب ونحو ذلك. وقرأت قولا لبعض الأفاضل قال إنما يرى عمله الصالح، يرى عمله الصالح لا على أنه يرى الله عز وجل، نقله بعضهم عن الشيخ صالح على الشيخ ولم أسمعه منه، على كل يقول إنما يرى عمله الصالح، وهو غريب نوعا ما على كل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رأيت ربي في أحسن صورة قال رب. فقال جماعة العلماء ممن يثبت هذه الرؤية رؤية المنام قالوا فبحسب الإيمان يرى الرأي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا رأى ربه في أحسن صورة. لو إذن المنقول عن الشيخ لو قال بحسب الإيمان وقوته يرى ويخيل إليه لكان أحسن، لكن اعلم أنه لم يرى الله على صفته، لا ما يقال هذا الكلام، ما يقول رأى على صفته، لأن هذا رؤية منام، وبالتالي ذلك القول فيه نوع قوة ما، أعني قول من يقول يرى عمله الصالح، لكن لو قيل يرى بحسب إيمان عمل الصالح لكان أحسن، والله أعلم. والأذان تفضل. واصل. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها ترى أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تقول ذاك جبريل، ذاك جبريل. بعض العلماء يقول إن عائشة رضي الله عنها اجتهدت كما اجتهدت في قولها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم، لكن هذا استدرك لأنها قالت إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره فقال ذاك جبريل. إذن الثاني لم يكن عن اجتهاد، والأول يمكن أن يكون عن اجتهاد واستندت إلى الأدلة، وهو قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فاستنبط ذلك من الآية. لكن الثاني هو مبني على السؤال، الثاني مبني على السؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل في صورته التي هي أصل خلقته كما تفيد الروايات الأخرى. وكان يرى جبريل في صورة رجل، كان يرى جبريل في صورة رجل، ففيه من الاستدلال في نحن في هذا الباب وفيما يتعلق بالملائكة عظم خلق الملائكة وأن الملائكة أجنحة، وفيه دلالة على إمكان التشكل، فجبريل كان يأتي في صورة رجل، فهذا مما يذكر في صفة الملائكة وخلقهم. بقيت هنا وقفة سريعة، وهو استدلال عائشة رضي الله عنها بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهي استدلت بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لعموم الآية لا تدركه الأبصار. طيب، هنا نازع بعضهم في هذا الاستدلال، خاصة لما ركب بعضهم استدلالا آخر فقالوا الإدراك إحاطة، الإدراك الإحاطة، فنفي الإحاطة، نفي الإحاطة لا يعني نفي الرؤية، لأنه يمكن أن تقع الرؤية مع نفي الإحاطة. قالوا ودل عليه قول الله جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت الترائي فلما تراء الجمعان ونفى الإحاطة في قوله إنا لمدركون. بعض المستدرك كابن حجر وغيره قالوا هذا استدلال عجيب، لأن الإدراك هنا قال هو إدراك بالأبصار، والإدراك هناك ليس في إدراك البصر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال هو استدلال عجيب. لكن يا إخوة، هل يمكن الاعتراض على عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بلغات العرب وقولها حجة أصلا في العربية الصحيح؟ كيف هي من أعلم الناس فهي ترى أن قوله لا تدركه الأبصار يعني الرؤية، صحيح؟ تعني أنها للرؤية، وذلك الاستدلال أقول يعني تعجب منه بعضهم، لكن يمكن أن يقال وجه آخر، وجه آخر، وهو إذا تنازع الصحابة فيمكن عندئذ الترجيح، لكن إن لم يكن نزاع فلا. نعيد ترتيب المسألة حتى تكون يعني أقرب للتناول. من أي رؤية أهل السنة رد على المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله فقالوا هذه الآية تفيد أن الرؤية ممتنعة لا تدركه الأبصار، والإدراك قالوا بمعنى الرؤية، الإدراك بمعنى الرؤية. طيب، من جواب أهل العلم قالوا الإدراك أعم من الرؤية، صحيح، الإدراك أعم من الرؤية ويفيد الإحاطة، سواء كان إحاطة بالبصر أو بغيره كما هو الظاهر من التفريق بين إدراك فرعون ومن معه لموسى عليه السلام ومن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما يريدون إدراك يعني أو إحاطة البصر، وإنما المقصود أن يلحقوا بأولئك وأن يحيطوا بهم، هذا الظاهر، ليس هو مجرد إدراك بصر أو إحاطة بصر، ولذلك تعجب بعضهم من هذا الاستدلال. طيب، وعائشة رضي الله عنها تفسر إدراكنا بالرؤية، فهل يمكن تغليطها، هل يمكن تغليطها فيقال لا؟ طبعا أنا أعدت الترتيب لأنه أسلم مما أوهمه كلام السابق. أقول لاحظ كثير أهل العلم ردع المعتزلة بأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك إحاطة والرؤية قد تقع بلا إحاطة، الرؤية قد تقع بلا إحاطة. واستدلوا بتلك الآية: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى قال كلا، فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. والإدراك هنا إحاطة، فما تقولون في هذا الاستدلال؟ خاصة وعائشة رضي الله عنها تفسر الإدراك في الآية برؤية الأبصار، وقولها حجة بلا شك من جهة اللغة، صحيح؟ ولا تقدر تعترض عليها؟ ما تستطيع. ولكن هل تلك المقالة ضعيفة مطلقا؟ أعني أنه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. وجه تغليط بعض الناس لهذا التوجيه قالوا هو عجيب، لماذا؟ لأن الإدراك المذكور في الآية في قول لا تدركه الأبصار هو إدراك الأبصار، والإدراك الذي في ما جرى من بين موسى عليه السلام وفرعون ليس هو إدراك الأبصار، صحيح؟ لما قالوا إننا لمدركون، هل المقصود إدراك الأبصار؟ لا، وإنما يمكن أن يقال أخذوا ما تفيده الكلمة لغة، وهذا له وجاهة، ويمكن أن يقولوا لا مانع من هذا الاستدلال، لأنه يمكن أن يفسر إدراك بالرؤية ويمكن أن يفسر بالإحاطة على أي تقدير كان. يا إخوة، استطرادا أهل العلم ردوا بهذا الوجه، قالوا طيب سلمنا أن الإدراك هو رؤية الأبصار، قالوا فلا بد من التقييد أو تخصيص، لا بد من تقييد أو تخصيص، وكلاهما وارد. لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، أي لا تراه الأبصار في الدنيا، وأما في الآخرة فتراه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، ففرق ما بين في الدنيا وفي الآخرة. أما التخصيص فيقال المقصود أبصار الكفار خاصة، وهذا له وجه. لماذا؟ لقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن كان هذا أضعف نسبيا من سابقه، صحيح؟ الأول أقوى، وهو التفريق بين رؤية في الدنيا وبين رؤية في الآخرة. على كل حال، هذا من وجوه ما ذكر العلماء من استدلال. نحاول إكمال هذا الباب، اقرأ سريعا. نعم. حدثنا قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جرير انه قال حدثنا ابو رجاء عن سمره انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت الذي ذكر الذين اتيان فقال الذي يوقف النار مالك خازن النار وانا جبريل وهذا ميكائيل. اورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب لورود أسماء ثلاثة من الملائكة: مالك وجبريل وميكائيل، وذلك مما يؤمن به الإنسان، أي يؤمن باسم من ورد اسمه من الملائكة. نعم، واصل. يا رب الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي فارس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات ربان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. في هذا الحديث ما يفيد أن ما كان منكرا تكرهه الملائكة، بل يدعون على من أخطأ، والخطأ هنا خطأ المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فإذا أبت عليه وهو حق له عليها، قال فبات غضبان لامتناعها، عندئذ قال لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني دعوا عليها بالبعد والطرد من رحمة الله جل وعلا. فهذا مما يقوم به الملائكة. لاحظ الاستغفار لأهل الإيمان وتأييدهم. ومن ذلكم ما جاء في هذا الخبر، وهو ما وقع من معصية من المرأة تجاه زوجها، إذا أبت عليه تلعنها الملائكة حتى تصبح، وهذا فيه خطورة لهذه المعصية. نعم، واصل. حتى هويت فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أبي فقلت ذنبي دوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: وأرجز فأنذر. قال أبو سلمة: وأرجز الأوثان. طيب، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وخلقته عند أول الوحي والنبوة، والحديث التي سبقت تفيد أنه رآه ليلة الإسراء المعراج. وعلى هذا قال أهل العلم رآه على خلقته وصورته التي خلق عليها مرتين. نعم. وهنالك تفسير لبعض ما جاء من كلمات القرآن: الرجز يعني الأوثان. نعم، وصف. قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي غريبا: حدثنا يزيد بن زريع أنه قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية أنه قال: حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري لي موسى رجلا آثم طوالا جعدا كأنه للرجال شنوءا، ورأيت عيسى رجلا مربوعا الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس: وأبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحرس الملائكة المدينة من الدجال. في هذا الحديث فوائد كثيرة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من رأى من الأنبياء، لكن محل الشاهد هنا قوله: رأيت مالكا خازن النار، وأيضا في آخره: تحرس الملائكة المدينة من الدجال، فجاء ذكر الملائكة وشيء من أفعالهم وهو حراسة المدينة، فلا يستطيع الدجال أن يدخلها ولا مكة كذلك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا وهو أحد الملائكة، وذكرت وظيفته وهو أنه خازن النار. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.